صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين أفضله. ويذكر هنا الشارع وغيره مثلا الكلام في التفاضل بين الأنبياء، لا شك أن الأنبياء متفاضلون والرسل متفاضلون بنص القرآن، فبعضهم فأفضل الرسل على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ويليه من بعد إبراهيم، ويليه أولي العزم، يعني بقية أولي العزم، وأولي العزم في المشهور عند أهل العلم أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وهم المذكورون في آية الأحزاب وآية الشورى. إذن فأفضل الأنبياء والرسل هم العزم، وأفضلهم الخليلان. والله تعالى قد أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وما جاء من النهي عن التفضيل هذا للتوجيه، كما قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، أو على لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا محمول عند أهل العلم بالتفضيل على وجه التعصب، والتفضيل الذي يتضمن تنقص الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة الأنصاري واليهودي عندما قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر لطمه الأنصاري، وقال: تقول هذا ومحمد بين أظهرنا، جاء في الحديث. فشكى اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تفضلوني على موسى، وذكر الحديث: فإن الناس يضحكون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة يوم الطور. فالتفضيل على سبيل التعصب والتحامل على الغير، أو التفضيل الذي يتضمن تنقص، أما التفضيل لبيان الواقع والاعتقاد الحق وإنزال كل منزلة، هذا لا بد منه. الرسول نوه بفضل الله تعالى، نص على التفاضل بين الأنبياء. يعني لما ذكر الأنبياء قال بعد ذلك: وكلم الله، ذكر وحيه إلى نوح ومن بعده من الأنبياء، إلى أن قال: وكلم الله موسى تكليما. فضله بالتكليم. الله المستعان. نعم. وإمام الأتقياء وحبيب رب العالمين. نعم. وحبيب رب العالمين. حسبك. تفعلها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ذكر في بعض كتب التاريخ أن أول الرسل نوح، وفي بعضها أن قبل نوح إدريس عليه السلام، فأيهما الصحيح؟ لا، الصحيح أنه نوح عليه السلام هو أول الرسل، صحت السنة بذلك، واستدل لذلك بقوله: إنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الرسل كلهم من بعد نوح. يسأل: الحكم القصة المنسوبة إلى ذي الكفل، وهي أنه كان لا يتورع عن معصيته إلا فعلها، ما إلى آخر القصة. أعد السؤال. من قصة منسوبة إلى ذي الكفل؟ إيش ذي الكفل؟ نعم. وهي أنه كان لا يتورع عن معصية إلا فعلها، حتى أتى على امرأة فراودها، فلما رآها تبكي رجع وتاب وأصبح مكتوم، ما مكتوبا على بابه أنه غفر لذي الكفر، وكيف تتفق مع كونه نبيا؟ لا إله إلا هذه من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها ولا يلتفت إليها. فأخبار بني إسرائيل ثلاثة أنواع: ما دل القرآن والسنة على صدقه وجب تصديقه، ما دل على كذبه وجب تكذيبه، وما لم يدل عليه يجوز ذكره والتحدث به بلا تصديق وتكذيب. إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الذي يظهر لي إن هذا من نوع المكذوب، فاليهود كذبوا على كثير من الأنبياء، كذبوا على لوط وعلى سليمان وعلى يوسف عليه السلام، فهذا من الأظهر عندي إن هذا من نوعه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يكون عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يصير من أمته في وقت النزول، في وقت النزول. نعم. وهل يعتبر خيرا من أبي بكر؟ إي والله أحسن، ما هذا تفريع يعني، لكن من أمته في ذلك الوقت يعني تابع للشريعة. عيسى سابق لأبي بكر وهو نبي ورسول. فأهل السنة لما قالوا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر يريدون على الجملة، وأن عيسى فضله ووجوده ونبوته سابقة لأبي بكر. نعم. يقول: هل ورد نفي الضد في الكتاب أو السنة؟ إيش تقول؟ نفي الضد هل ورد في الكتاب السنة أو على لسان السلف الصالح؟ لا الضد الحق مع بدهية، أو لا أمر لا معقب الحكم ولا رد لقضاء، هذا يتضمن نفي الضد. لا رد لقضاء ولا معقب الحكم ولا غالب الأمر، هذا يتضمن. نعم. هذا سائل من إخواننا في عمان يسأل: كيف نقيم الحجة على الإباضية وهم لا يقبلون الاطلاع على كتب أهل السنة والجماعة؟ يقول كيف نقيم الحجة على الإباضية وهم لا يقبلون الاطلاع على كتب أهل السنة والجماعة؟ لا نقيم الحجة عليهم بوجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. لابد يعني من لا يحتج بالسنة نقيم الأدلة عليها أولا بحجية السنة، نبدأ مع الأصل. الذي ينكر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ما نستدل عليه بالحديث بالأحاديث ولا بالآيات، نبدأ نقيم عليه الحجة العقلية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ نتدرج. نعم. أحسن الله عليكم. يقول الطحاوي: وأن كل من عنده، فهل هذا يدل على أن المعاصي من عند الله تعالى؟ بقدره كل شيء، ما لا خروج من شيء، الخير والشر كله بقدر الله سبحان الله، بقدره ومشيئته، بقدره ومشيئة كل الوجود، كل ما في هذا الوجود من خير وشر. ما معنى وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ تؤمن بالقدر، كل ما يجري في الوجود هو بقدر الله. لا يجري في الوجود شيء قهر على الله ولا شيء خارج عن قدرة الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول بعض الفرق أن النبوة من شأنها أن تكتسب عن طريق طقوس وأهواء وأجواء وأحوال يتعرض لها الشخص، فكيف يواجه مثل هؤلاء؟ هذا يواجه ببيان يعني كذبهم في ببيان ما يكذبهم في الواقع. يقولون الفلاسفة يقولون إن النبوة مكتسبة، فهاتوا من الذي صار نبيا بالرياضة؟ يعني بعض ملاحدتهم حاول، وإن جاءه وحي فهو وحي من الشيطان، يعني يلبس عليه الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا نبي بعده، فهاتوا من يأتي به؟ من يمكن أن يكون نبيا بأي سبب بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ قد حاول ذلك أولاد، حاولوا أن يكتسبوا النبوة على مذهبهم، لاعتقادهم أن النبوة مكتسبة بالرياضة، ترويض الناس بكذا وبالخلوة يمكن والتعبد. موسى جاء الوحي بدون يعني حتى ما صار عنده تعبد، عليه السلام كان 10 سنين أو 8 سنين راعي عند صاحب مدين، وتزوج ومشى وجت النبوة. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله حال الخطبة؟ مستمعين لا بأس من الصلاة عليه، لكن سرا حتى لا يشوش، يعني ما هو من الطريق للناس على الله. إذا قال المؤذن من الشيء لا إله إلا الله كلهم لا إله إلا الله ضج المسجد مثل التأمين في الصلاة، هل بدون ترفع صوتك مرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجدون في بعض البلاد هذه إذا جاء ذكر الرسول، يمكن لأنهم إذا جاء ذكر الرسول يضجون في المسجد صلى الله عليه وسلم أكثر يمكن من ذكرهم لله، وهذا غلط. كل الضجيج هذا والصياح ورفع الصوت غلط. صلى عليه لو مر يعني في الخطبة شيء يتعلق بالوعيد وتعوذ بالله، يعني مثل هذا وقع في الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية. نعم. فالممنوع هو الخطاب كتكليم الناس وخطاب الناس. نعم. طلب الخطيب من المأمومين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا غلط، هذا غلط. نعم. هل آدم نبي أم رسول؟ هو نبي بالمعنى الخاص الذي ذكرته، هو نبي مرسل إلى أولاده بالشريعة التي أنزلها الله عليه. نعم. ويسأل عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هو رسول أم نبي؟ ما هو ما أدري، اقرأ واذكر في الكتاب، واذكر اقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي. هذا الجواب. نعم. أحسن الله إليكم، هل كل صفات الله تعالى الفعلية قديمة النوع؟ تقول صفات الله الفعلية هل هي كلها قديمة النوع؟ فعل الله هو القديم، الفعل بإطلاق. أما كل صفة نقول إنها قديمة النوع، نعم قديمة النوع باعتبار الفعل، جنس الفعل لم يزل، تقول الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. لكن بعض يعني وبعض الأفعال ممكن تقول فيها لم يزل الله غفارا للذنوب، إنها يمكن أن تكون صفة ذاتية المغفرة، لم يزل غفارا للذنوب ولم يزل رحيما ولم يزل عليا، لكن مثل النزول إلى السماء الدنيا أو الاستواء على العرش هذه تندرج في جنس الفعل، فنوعها قديم يعني جنس الفعل، الله فعال لما يريد. نعم فعال لما يريد. نعم. أحسن الله عليكم، ذكرتم أن أفعال الرب تعالى معللة، فما معنى ذلك؟ معللة بمعنى أن الله يفعل حكمة لا يفعل عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا، تعالى الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعني الله خلق السماوات والأرض لحكمة، ولا خلقها يعني زي ما تقول كذبة، خلقها كذبة ما لها يعني ما لها معنى. خلق الجن والإنس لحكمة، خلق النجوم لحكمة، ولا بس يعني شاء ذلك كما يقول النفاة الحكمة، شاء ما خلق النجوم شيء، كلام خير، ما خلق الحكمة، خلق النجوم لحكمة، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات وآيات، وجعل السماء تكون محفوظا ومن آياتها معرضون. حكمة، نعم لحكمة، هذا معنى معللة، يعني لحكمة، لأن الحكمة تسمى في لغة الباحثين والأصوليين والمتكلمين علة يعني. نعم. يسأل أيهما أفضل من ناحية المعنى، اسم محمد أو أحمد؟ محمد. نعم. هل اسم طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز أن نقول صلى الله على محمد عدد ما ذكر من التسبيحات؟ هذا من التكلف في الصلاة، لا نحتاج إلى هذا الكلام. نعم هذا من التكلف، ينبغي أفضل ما يصلى عليه أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلاة الإبراهيمية كما علمنا عليه الصلاة والسلام. وإذا تجوزنا قلنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل عليه وسلم تسليما حافلا. نعم. يسأل هل كل رسول يأتي بكتاب جديد؟ الله أعلم. كل رسول يأتي بكتاب، ما الله ما يلزم، ما يلزم، أنا ما نستطيع أن نقول نعم لازم نوح رسول، ولا نستطيع أن نقول نعم له كتاب أو هود له كتاب أو صالح له كتاب، الله أعلم. نعم. هل يجوز التسمية باسم عبد الرسول عبد النبي؟ إيش؟ التسمية باسم عبد الرسول وعبد النبي؟ لا والله ما يجوز، العبودية المخلوق عبد لله واحدة ليس عبدا للرسول. نعم. يسأل هل يجوز للإنسان أن يتخذ أكثر من اسم أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبغى يحط له اسمين ثلاثة كيف؟ لأن الناس يعرفون، بعضهم يعرف بكنيته وبعضهم يعرف باسمه وبعضهم يعرف هذه ناحية التسمية لها أسباب، ولهذا بعض الناس يشتهر باسم وله اسم ثاني يحصل لبس، كما عند المحدثين الحديث عنوا بهذا، المحدثين يميزون بين الرواة بأن هذا مشتهر بكنيته، من الصحابة من نعرف اسمه ولا من نعرف كنيته ولا نعرف اسمه، يعني باعتبار العموم. هذا أبو هريرة مختلف الاسم على مثل على 40 قولا، وبعدين محرم. المهم هو أبو هريرة انتهى. نعم. هل يجوز التسمي بمصطفى وشفيع أم فيهما نوع من التزكية؟ لا لا لا لا كان الواسع مصطفى مصطفى هل يعذر من جزء الأمر ثاني مصطفى شفيع وشفيع لأن الشفاعة تكون من المخلوق يمكن اللي سمى ولده الشفيع بأن الأمر يتفاعل له بالموت. هل يعذر المجتهد إذا أخطأ في أصول الدين أم العذر خاص بالفروع؟ في الجملة العذر في الأصول والفروع على في الإجمال هذا الجواب الإجمالي. نعم. هذا يسأل يقول هل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين والرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين أم يرى أن الفرق بينهما أن الرسول هو من أرسل بشرع جديد والنبي هو من أرسل بشرع هذا الذي أنا ذكرت وارجعوا إليه ويمكن أن يكون مسألة الشرع أيضا هذه من جوانب الفرق أن النبي من يحكم بشريعة رسول قبله يمكن هذا فرق آخر كلها مذكورة. نعم. هذا يسأل عن إمام خطيب خطب وكان المسجد مزدحما فاقتصر على الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقام الصلاة نتيجة الشحنة الشديدة فهل هذا فما حكم فعله؟ ما صحت خطبته يعني الخطبة لابد أن تشتمل على شيء من التوجيه خطبة يقول الحمد لله صلى الله على نبينا محمد أقم الصلاة يعني المقصود من الخطبة المقصود من الخطبة هو أيضا الفقهاء جعل الوصية بالتقوى ركن من أركان الخطبة وصحيح لابد بها وصية طلعنا بأي شيء. نعم. يسأل معنى الآية واشرق في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا راجع في التفسير من صادق الوعد أنه يعني مما قيل مما أذكر أنا أنه قيل فيه أنه صادق الوعد لما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا ستجدني فيه ولما بلغ مع السعير قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصدق ووفى بوعده عليهم الصلاة والسلام. نعم. آخر سؤال. سؤال يقول هل من نصيحة يا شيخ لأولئك الذين انقطعوا عن هذه الدروس بعد يومين من ابتدائها وذلك لفتور أصابهم؟ نصيحة للمسلم أن يجاهد نفسه في استمرار على طريق الخير والفتور والعزمات أمر من جار على الإنسان ينبغي التواصي والمجاهدة لأن القيام بالأعمال والفضائل من طلب العلم ومن وفي العبادة لا تأتى إلا بمجاهدة يعني أوصيكم ونفسي بهذا الأمر العظيم والمجاهدة سبب للتوفيق والإعانة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ثانيا يسأمون لكن لا يعنف لا ينبغي التعنيف على من حضر يوم يومين يعنف عليه ولا الناس أحوالهم تختلف أحوالهم يعني أحوال مختلفة ظروفهم المعينة تختلف ما يصح أن نتهم إنسان حضر معنا يوم يومين أو أيام ثم انقطع ثم نتهمه بأنه يمكن لهم أعذار متنوعة مختلفة سبحان الله لكن التواصي بالجد والاجتهاد والمثابرة والنشاط في الخير هذا مطلوب نتواصى به، لكن لا نجعل يعني التأخر عن مثل هذا أو إنسان ما حضر أو لكذا يصير نعنف عليه ونلوم ونتهمه. يمكن أنه يرى أن له أسباب وله عوائق عنده شخصية، ولو أيضا بالضرورة أنه يشرحها لك، وليس بالضرورة تكون شيء أمور ظاهرة. سبحان الله، تفاوت كبير بين الناس. يدعى للجميع بالتوفيق ويحصل التواصي بين الجميع، وكلنا وما قدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نستغفره ونتوب. السلام عليكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. قوله رحمه الله: وحبيب رب العالمين، يعني ذكر جملة من خصائص الرسول. للرسول خصائص، من خصائصه أنه خاتم الأنبياء وأنه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. من خصائصه أنه ختم به الأنبياء، وأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وأنه إمام المتقين مطلقا، أولين والآخرين. يقول حبيب رب العالمين، حبيب بمعنى محبوب، يعني هو أيضا يعني نؤمن بهذا كل، نحن نقول معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبد المصطفى إلى آخر الكلام، ونقول أيضا معتقدين إنه حبيب رب العالمين، محبوب له سبحانه وتعالى، يحبه. والله تعالى يحب الرسل كلهم، والأنبياء والصالحين، كل مؤمن له حظ من محبة الله تعالى، فإن الله تعالى يحب المتقين والتوابين والمتطهرين والمقسطين، يحب الصابرين، يحب المجاهدين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين ما لا تظهر فيه خصوصية، يعني كل نبي وكل مؤمن يمكن أن علي رضي الله عنه حبيب رب العالمين، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أبو بكر وعمر سائر الأنبياء كلهم، فلا تظهر فيه خصوصية. ولهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول وخليل، وخليل رب العالمين، لأن المحبة مشتركة بين جميع المؤمنين وعباد الله الصالحين. نعم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلة مع إبراهيم والخلة درجة عليا هي أعلى مراتب المحبة، فالخليل هو أحب العباد إلى الله، والله تعالى أخبر في كتابه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فإبراهيم خليل الله، ففيه إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب إبراهيم محبة عظيمة محبة تامة، فهو خليل الله. وذلك أنه أكمل الأنبياء توحيدا ومباعدة من الشرك والمشركين، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت بالسنة الصحيحة أن الله اتخذه خليلا. كما في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى كل خليل من خلد، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. في اللفظ الآخر: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فمحمد عليه الصلاة والسلام خليل الله، فكان المناسب أن يقول المؤلف: وخليل رب العالمين. كثير من الصوفية يعبر عن الصوفية بأنه حبيب الله حبيب الله حبيب الله، فددوا مثال، ولا أعلم أن هذه ليس فيها خصوصية وفيها مزية بينة. ويرى ومن شبهاتهم حديث ضعيف ذكره الشارع عندكم وهو ضعيف، وفيها أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وإني حبيب الله، أو كما في حديث: وإني حبيب الله. فجعل الخلة لإبراهيم والمحبة له: وإني حبيب الله. حديث ضعيف وهو معارض بالحديث الصحيح، غريزة فيها، يعني هذا الحديث لا يصح لا لفظا ولا معنى، معناه ما هو صحيح، لأن ظاهره أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد مطلقة المحبة، والمحبة لا ليست مختصة بإبراهيم ولا بمحمد، اشترك كما في النصوص المصرحة، وقال الله في شأن المؤمنين المجاهدين: يحبهم ويحبون. فليس للرسول إذن خليل من أمتي، يقول: إني أبرأ إلى كل خليل من خلد، يعني فليس لنبينا من هو خليل للرسول عليه الصلاة والسلام. والنصوص مصرعه باثبات الخله للعبد يعني أن إبراهيم ومحمد عليهم السلام هما الخليلان، كلاهما خليل الله. ولم يأتي صريحا أن الله خليل لإبراهيم أو خليل لمحمد، لم يأتي صريحا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، وقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يشعر بأن اتخاذ الله له ولإبراهيم اتخاذه خليلا يقتضي أن الله خليل لإبراهيم. لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن المقتضي لامتناع أن يكون له خليل من أمته أن الله اتخذه خليلا وأنه خليل الله. بعد حبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هذا نفي لدعوى النبوة وإبطال لدعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى ما تقدم من أنه خاتم الأنبياء. فإذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء فيعلم بالضرورة أن كل دعوة للنبوة بعده فهي دعوة باطلة، وهي من الغي ضد الرشد، ومن الهوى ضد الهدى. فكل دعوة النبوة بعده، كل دعوة للنبوة بعد مبعثه، بعد مبعثه سواء كانت دعوة النبوة في حياته أو بعد مماته، فهي دعوة باطلة. ومن يدعي النبوة بعد رسالته عليه الصلاة والسلام فهو من أكذب خلق الله وأظلم الخلق. فمن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. وقد ادعى النبوة في حياته هناك كما يعني أقوام كمسيلمة كذاب والأسود العنسي في اليمن، ادعاها أيضا، ادعاها غيرهما بعده عليه الصلاة والسلام. وأخذ في حديث ثوبان وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه لا نبي بعد. فنعلم بالضرورة أن كل من يدعي النبوة فهو كذاب، ولا نحتاج إلى أن ننظر فيما عنده إلا يعني لبيان كذبه لمن قد يلتبس عليها أمره. لكن ابتداء يعني أي مدعي للنبوة فإن نعلم أنه كذب، ما عندنا يحتمل في احتمال، لا في احتمال، لأننا نؤمن بأن محمدا خاتم النبيين، فمن الممتنع أن يأتي نبي بعد، ممتنع فكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. غي من دعوة النبوة بعده من الغي ضد الرشد. فمدعي أفاك أثيم. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء. وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى عامة إيش عامة؟ عامة الجن وكافة الوراء. يقول عامة الجن وكافة الوراء. يريد بالوراء الناس. وهذا كله مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم في العبارات. فغي وهوى. وهو المبعوث إلى كافة إلى عامة الجن وكافة الورى. يعني إلى الثقلين الجن والإنس. وهذا تقرير لعموم رسالته. وهي أيضا من ضرورات الدين. فيعلم فيقال إن معلوم بالضرورة أنه أن رسالته عامة. ولا يكون الإنسان شاهدا بأن محمدا رسول الله حتى يشهد بأنه رسول الله إلى الناس كافة إلى جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس إلى غير ذلك من الآيات. هو المبعوث إلى عامة الجن عموم الجن جميع الجن وكافة الورى يعني جميع الناس. ومن الأدلة على إرساله للجن سورة الجن والآيات من سورة الأحقاف وخطاب الثقلين في سورة الرحمن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد إلى آخر السورة في سورة الأعقاف. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات إلى آخر الآيات. كذلك سورة الرحمن فيها ذكر خلق الثقلين وفيها خطاب للثقلين فبأي آلاء ربكما خطاب للجن والإنس. فيها ذكر خلقهما وذكر جزائهما في الجزاء وخطاب يا معشر الجن والإنس يرسل عليكم شواظ فيومئذ لا يسمع عن ذنبه إنس ولا جان. وفي الثواب ولمن قام مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. فمحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الثقلين إلى الجن والإنس. ويظهر من آية الأحقاف أن موسى كذلك مرسل إلى الجن لأنهم قالوا من بعد موسى سمعنا القرآن عجبا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. سلف الناس هل من الجن رسل يعني هل أرسل الله إلى الجن رسلا من الجن أم الرسل كلهم من الإنس؟ وأما الجن فمنهم الدعاة، دعاة وندر. جمهور أهل العلم على الثاني، على أن الرسل من البشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وإذا صح إرسال، يعني صح وعلم بالضرورة أن الرسول مرسل إلى الجن وموسى كذلك، علم أن إرسال الإنس إلى الجن تحصل به، يحصل به قيام الحجة، ولأهل القول الثاني الشبهة، وهي قول تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فخوطب الجميع: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الجمهور قالوا إن هذه الآية محتملة، رسل منكم يعني من المجموع، من المجموع، لأن الخطاب للجميع: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم. وعلى أي حال أمر في هذا سهل يسير، فالمقصود إن الجن والإنس كلهم مكلفون، وقد خلقهم الله لعبادته وأقام الحجة عليهم، وكلهم منهم المؤمن والكافر، والمؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والصالح والطالح أبدا الجن، ولكن يعني هم عالم غيب، وين ظهروا للناس يعني تمثلوا بأشكال مختلفة، لكنهم حقيقة موجودة. ومن ينكر وجود الجن فهو كافر. وجود الجن، جن عالم موجود، وهم كثير، وهم على هذه الأرض ويعيشون مع الناس، ولهم يعني صفاتهم وخلقتهم، والله أعلم. دلت السنة على، وفيه هم يأكلون ويشربون، ومنهم الذكور ومنهم الإناث، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وتوالدون. وفي القرآن وفي السنة يعني من من الإخبار عنهم شيء كثير. لا إله إلا الله. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الرسالة، هي الرسالة، مرسل إلى الكل. بماذا؟ يقول بالحق والهدى والنور والضياء، يعني تنويع في التعبير. مرسل إليهم بالحق، حق ضد الباطل، والهدى ضد الضلال. وبالنور والضياء، تنويع بالتعبير. يدل لذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك بالحق، بالحق في العلم والعمل، في الأمور الاعتقادية والأمور العمل كلها، ما جاء به هو الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهذا الذي جاء به هو نور وهدى للناس. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هو نور. الوحي الذي جاء به الرسول والعلم الذي جاء به الرسول والدين الذي جاء به الرسول هو نور، نور تستنير به البصائر، نور يبصر به المهتدون طريق السعادة. فمن سلب هذا النور تخبط في الظلمات، تتخبط، وأكثر البشرية تتخبط في الظلمات، ظلمات الجهل والغفلة والكفر. نور، نور للبصائر. بما تعرف يعني ما يحب الله ويرضاه أو يسخطه ويغضبه، بما تعرف الحلال والحرام، بما تعرف يعني الحقائق، يعني تعرف يعني الحق من الباطل من أقوال الناس وآراء الناس، يعني أمور كثيرة لا طريق للفصل فيها إلا الوحي. بالوحي وبما جاء به الرسول نستطيع أن نحكم على أقوال الناس وأعمال الناس، نعرف الخير من الشر والحق من الباطل. فكلمات التي قالها المؤلف مستمدة من هذه الآية: بالحق والهدى والنور والضياء. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه جملة ما ذكره المؤلف من خصائص الرسول ولنبينا خصائص كثيرة، في خصائص فضل بها على سائر الأنبياء، منها ما يختص به ومنها ما يتعلق بأمته، مثل القول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، صرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وفي حديث آخر: فضلت على الأنبياء بكذا، وذكر منه أنه خاتم النبيين. والخصائص الرسول كبيرة، يعني عني أهل العلم بجمعها أو ألفوا فيها المؤلفات. المقصود له عليه الصلاة والسلام خصائص. وأما يعني وأما حقه على أمته فهو الإيمان به، وبما جاء به، ومحبته فوق محبة الأهل والولد والنفس، وتحقيق متابعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، وتصديقه بكل ما أخبر به، والتقيد في عبادة الله بشريعة وما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك تحكيمه عليه الصلاة والسلام، تحكيمه والتحاكم إلى شريعته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان به وتحقيق الإيمان به إنما يكون في اتباعه وتحكيمه والرضا في حكمه. وتقديم محبته على محبة النفس والأهل والولد. ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك صلى الله عليه وسلم تسليما. والناس في شأن الرسول كما تقدم ثلاث أصناف كعادته: منهم الغلاة به عليه الصلاة والسلام الذين يجعلون له من الخصائص والصفات ما ليس له، يجعلون له خصائص بعض خصائص الإلهية. ومنهم الجافون المقصرون وهم وشرهم المكذبون له، وكذلك المعرضون عن سنته والمقصرون في اتباعه. صراط مستقيم بشهادة أنه عبد الله ورسوله، وتحقيق متابعته عليه الصلاة والسلام وطاعته وتحكيمه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. إيش؟ منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وأعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. انتهى الكلام. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. سبحان. والرؤية حق لأهل العلم. لا قل أول كلام: وإن القرآن. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. إلى هنا يقول المؤلف: وإن القرآن، هذا عطف على ما سبق، مثل ما قلنا في قوله وإن محمد، يعني ونقول في القرآن، لابد من تقدير كذا، ونقول في القرآن معتقدين بتوفيق الله إن القرآن كلام الله، نقول ونقر ونعتقد إن القرآن كلام الله، إن القرآن وهو الكتاب، الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، نقول هذا القرآن هو كلام الله، الله تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله. كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أولا فتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله فالقرآن كله كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه كل ذلك كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن كله حروفه ومعانيه. ألف لام ميم كلام الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه كلام الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا كله كلام الله. كله كلام الله تكلم به بما فيه من أوامر ونواهي وأخبار عما كان عما يكون، كل ذلك كلام الله. منه بدأ يعني ظهر أو بدأ يعني ابتدأ ظهوره وابتدأ نزوله من الله، من الله بدأ أخذ من دليل ذلك قول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن، كلها فيها من، فمن في هذه الآيات لابتداء الغاية، فنزول القرآن ابتدا من الله، نزل به الروح الأمين. في الآية الأخرى: قل نزله روح القدس من ربك. منه بدأ بلا كيفية، قول المؤلف بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة لنا، لابد من هذا التقييد، بلا كيفية يعني بلا تكييف، لا نقول انه بدأ او ان الله تكلم به على هيئة كذا وكذا او بصفة كذا وكذا، لا، بلا كيفية. قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا يعني بدأ من الله قولا، بدأ من الله كلاما، كلاما مسموعا، سمعه جبريل وبلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام. منه بدأ بلا كيفية قولا، فكأنه فقوله كلمة قولا كان مصدر مؤكد لقوله منه بدأ، منه بدأ، منه بدأ بلا كيفية قولا. وأهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وظهر من الله، قال وإليه يعود، هذا بناء على ما ورد من آثار أنه أن القرآن يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع من الصدور والمصاعب، فلا يبقى له وجود في الأرض. فهذا عندما يعطل وينتهي الأجل المعدود والمحدود لتكليف العباد وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن، منه بدأ وإليه يعود. نعم، بلا كيفية قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. وأنزله، بدأ من الله قولا وأنزله، يعني بواسطة جبريل أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. وعي بإرسال الرسول، فإن الوحي يكون على وجوه، يكون على وجوه. فإن الله تعالى كلم موسى منه إليه بلا حجاب، عندما يعني من وراء حجاب، عندما أرسله إلى فرعون كما في قصص القرآن في مواضع، كما في سورة النمل والقصص وغيره. وأنزله على رسوله وحيا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تنذر به قوما لدا. وأنزله على رسوله وحيا. نعم، صدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه المؤمنون، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، صدقوه تصديقا، يعني المؤمنون الموفقون. الرسول لما جاء يعني بالدعوة ودعا الناس، أكثر الناس رموه، سفهوه وصفوه بالشعر والكهانة والجنون والسحر، وصدقه من صدقه. وأول من صدقه خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين الأولى، السيدة العظيمة خديجة بنت خويلد، فازت بهذا الفضل العظيم. خديجة بنت خويلد هي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام. ثم آمن به بعض الناس من على قلة من الأحرار والعديد، قلة، واحد واثنين وثلاثة، حتى تتابع الناس على الإيمان، حتى دخلوا في دين الله أخوان. مقصود هؤلاء المؤمنون صدقوا بأن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به من عند الله. صدقه المؤمنون على ذلك حقا. وقوله حقا يبدو أنه مصدر مؤكد لقوله صدقوه، صدقوه كانه قال صدقوه تصديقا، والمصدر المؤكد تارة يكون من لفظ الفعل، كما إذا قلت قمت قياما، وتارة يكون من معناه، كما إذا قلت قمت وقوفا. وصدقوه، صدقه المؤمنون على ذلك تصديقا، فقول حقا تأكيد. نعم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق في كلام البرية. نعم، وأيقن المؤمنون الذين صدقوا، أيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة، ما هو كلام الله مجاز. فإن المعطل من الجهمية والمعتزلة يقولون إنه كلام الله بمعنى أنه مخلوق، فإضافة إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، فليس هو كلام الله على الحقيقة، ما هو كلام حقيقة، لأن عندهم تعالى الله وقوله عندهم أن الله لا يتكلم، عندهم أن الله لا يتكلم. إذن فالقرآن ليس كلامه كلام تكلم به، بل الله خلق كلامه، وهذا ما يخصون بالقرآن، فالكل كلام الله عندهم مخلوق، حتى الخطاب الذي سمعه موسى هو مخلوق، الله بزعمهم خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى. رد عليهم أهل السنة وقال هذا يقتضي أن تكون الشجرة هي التي تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا، لأن الله إذا خلق كلاما في بعض مخلوقاته فالكلام لمن قام به هو المعقول، الكلام لا يوصف به غير المتكلم، لا يوصف به إلا من قام به الكلام. فالمؤمنون الذين صدقوا بالقرآن وبالرسول وما جاء به يقولون إن القرآن كلام الله على الحقيقة، وهي مسألة خلق القرآن ما هي المسألة العظيمة التي وقعت فيها الفتنة والفرقة بين المسلمين، وصار فيها وجرت فيها المحنة على أئمة السنة بسبب القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني على باطل، ولا يمكن، لابد من من من من البت في هذا، لابد من البت، ما تنفع المراوغات والمداهنات، لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هو كلام الله حروفه ومعانيه، والله يتكلم بما شاء إذا شاء، الله يتكلم بما شاء إذا شاء، ومن ذلك القرآن وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله. وكما ذكرت إن القول بأن القرآن مخلوق هو قول باطل مبني على الباطل، لأنه مبني على أن الله لا يقوم به كلام، فهو قول المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، مذهبهم دائما فيه التلفيق، مذهبهم ملفق في هذه المسائل، يقولون يثبتون الكلام لله، يقولون إنه متكلم والكلام يقوم به، وما هو الكلام الذي يثبتون؟ يقولون كلام الله معنى، يعني معنى، يعني شيء معنوي، معنى نفسي، يعني في نفس الرب، فدين واحد، هذه مقارنة، يعني رابط كلام الله عنده معنى نفسي قائم به سبحانه وتعالى قديم وهو واحد، يكون واحد لا تعدد فيه، هو معنى واحد، وهو معنى نفسي، يعني ليس بحروف وأصوات، ليس بحرف ولا صوت، بل هو معنى نفسي لا يسمع من الله، وهو قديم لازم لذاته لا تتعلق به المشيئة. ما تتعلق به المشيئة. هذا تحرير مذهبنا. وعلى هذا فالقرآن المسموع المتلو المحفوظ هذا القرآن المكتوب هذا عبارة عن كلام الله عبارة عن ذلك المعنى النفسي. إذن فحقيقة قولهم إن هذا القرآن مخلوق هذا القرآن مخلوق حروفه هو مخلوق للدلالة على ذلك المعنى النفسي. فالقرآن هو ليس كلام الله لكن كلهم يعني بحكم أنهم يعني المعتزلة والأشاعر والجبهة كلهم يقولون القرآن كلام الله كلام الله كلام لكن كل على أصله. فالجهمية والمعتزلة كما ذكر يقولون كلام الله يريدون أنه مخلوق لله وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق. والأشاعرة يقولون أنه كلام الله هذا اللفظ هذا الكلام المكتوب هو دليل على المعنى النفسي. وبهذا يقتربون جدا من الجامية والمعتزلة. يعني ليس بينهم وبين المعتزلة كبير فرق لأن النزاع فيها هذا القرآن هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون ويسمعونه ويتلونه ويكتبونه. وأهل السنة والجماعة عندهم أن القرآن هو كلام الله على الحقيقة كيفما تصرف مكتوبا ومحفوظا ومسموعا ومتلوا هو كلام الله. فالمصحف الكلام المكتوب فيه هو كلام الله وما في صدور حفظة القرآن هو كلام الله وما يتلوه التالون هو كلام الله. لكن الصوت صوت القارئ والكلام المتلو كلام الرب كلام الباري. وكل عاقل يفرق بين الكلام الذي يبتدئه المتحدث وبين الكلام الذي يقرأه كلام الغير. فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. كل أحد يعرف إذا الإنسان إذا سمعت إنسان يتلو قصيدة لشاعر كإمرء القيس أو غيره لا يقول هذا كلام فلان الذي يقرأ القصيدة هذا كلام إمرء القيس. وإذا سمعه يتلو آية يعني الحديث إنما الأعمال بالنيات يقول هذا قول الرسول لا يقول كلام هذا الذي يقرأ الحديث. فالقارئ الحديث يقرأ كلام غيره كلام الرسول. وهكذا القرآن فالقرآن هو كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ككلام البشر. كلام البشر مخلوق البشر وكل أفعالهم وصفاتهم مخلوق ليس بمخلوق ككلام البشر صدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم حقا وأيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر. كلام البشر هو المخلوق. نعم شكرا. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. من سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر أن قال هذا القرآن كلام محمد, محمد أنشأه, محمد أنشأه, فهو كافر مكذب للرسول مفتري على الله وعلى رسوله, فقد كفر. فمن سمع القرآن وزعم أنه قول البشر فقد كفر. نعم. شاد. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. يشير إلى الآية, الآيات من سورة المدثر النازلة في الوليد, الوليد بن المغيرة, ويقال له الوحيد لقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. فإن صناديق قريش يعني أرادوا من الوليد أن يسمع من الرسول, فذهب يعني أو أرادوا أن يراجعه ليتراجع عن دعوته وعن عيب آلهتهم, فتلا عليه الرسول هكذا, تلا عليه الرسول الآيات من مطلع سورة حاميم فصلت. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون, إلى قوله فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة من صاعقة عاد وثمود. فدعي الرجل وخاف فجاء إلى قريش وأثنى, يعني بهره يعني أسلوب القرآن ومضمون القرآن, فجاء وأثنى على القرآن وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كذا, ووصف القرآن فقالوا إنك سحرك محمد. فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ لمكانته نسأل الله العافية, فقال ما أخبر الله به عنه, فكر وقدر ودبر وكلا ونظر جاء بالكلام ذرني ومن خلقت وعيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين سهودا ومهدت له تمهيدا وما يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآية. فمن سمع القرآن قال إنه قول البشر فقد كفر وقد عابه الله وذمه وأوعده بسقر. قلت إنه يشير إلى هذه الآيات ومن نزلت فيه. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. لما علمنا أن الله أنكر وتوعد وذم من قال إنه قول البشر علمنا أنه ليس قول محمد, ليس قول البشر, بل هو قول رب العالمين, هو قول رب العالمين. هو رب، قول رب العالمين خالق البشر، ليس قول البشر، وإنما هو قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر. ولهذا كان القرآن معجزا، تحدى به، تحدى به وبسورة منه أو بعشر سور الثقلين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ولا يشبه قول البشر. لا في يعني بيانه وفصاعته ولا في معناه. يشتمل على المعاني العظيمة في أخباره، قد بلغ الغاية في الصدق والعدل، الصدق في أخباره والعدل في أحكامه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولا يشبه قول البشر، وإن كان هو كلام، هو كلام، هو قول البشر كلام، ولكن مع التباين ومع الفرق، ومع ذلك قال بعض أهل العلم إن إن إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيها التنبيه على الإعجاز، وأن القرآن متألف من هذه الحروف التي يتألف منها سائر الكلام، لكن مع الفرق ألف لام ميم صاد راء هاء كاف عين قاف نون، القرآن معلم الحروف كلمات سور وآيات. سبحان الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم وسلم على سيدنا. نعم ولا يشبه قول البشر. سقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا نعم فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انتجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم هذا الجملة أولا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم يعني من شبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني هذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا في كلامه ولا في علمه ولا في قدرته ولا سمعه. من وصف الله بمعنى من معاني البشر يعني بصفة من صفات البشر فقد كفر. قال نعيم الحماد في الأثر المشهور: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نعم فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر بحال المكذبين اعتبر، وعن مثل ذلك الزجر. من أبصر هذا وعرفه بعقله واستنارت بصيرته اعتبر وتذكر وحذر وانزجر عن المقالات الباطلة كقول الوليد هذا وقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، انزجر عن هذا اعتذر. فالقرآن هو كلام الله، والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء تكلم، كلام الله يسمعه من شاء، فموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة، والله نعم. والأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة هي في القرآن، أن الله تعالى قال ويقول ونادى وينادي وكلم، كلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى وغير ذلك، وكذا وكذا، ومنهم من كلم الله، منهم من كلم الله، يعني الآيات التي فيها ذكر الكلام جاءت بأنواع من الكلام، بلفظ القول وبلفظ الكلام وبلفظ الكلمات وبلفظ النداء وبلفظ المناجات. فالله كلم موسى وناداه وناجاه، كلمه وناداه وناجاه، ناداه بصوت مرتفع وناجاه بصوت خفي، الله كلمه نداء ونجاة. فناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فموسى كليم الله، ونقول نجي الله لأن الله ناجاه. فالله تعالى يوصف بالمنادات والمناجات والتكليم، يوصف بالتكليم، وإن كان المخلوق يوصف بالمنادات والمناجات والتكليم، ولكن نقول فيه مثل ما نقول فيه، ليست التكليم والتكليم ولا المنادات والمنادات ولا المناجات والمناجات، كما نقول ان حياه ليست حياته كحياه المخلوقين، ولا علمه كعلمنا، ولا قدرته كقدرتنا. فسبيل الصفات سبيلها واحد، والقول فيها واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا اصل معقول صحيح، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فلا فرق، ما يجب اعتقاده، والقول به في بعض يجب اعتقاده والقول به في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. من أبصر هذا اعتبر